تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قال الإمام رحمه الله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال ابن عباس والجمهور: هذا القول من الله يكون يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ليرى الكفار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه ويعلمون أنهم كانوا على باطل. القول الأول، وهذا قول أكثر المفسرين، أن هذا القول يكون غدا يوم القيامة، الكلام الخطاب يكون غدا يوم القيامة، يقول الله تعالى لعيسى أمام الناس على رؤوس الخلائق، ومنهم خاصة قوم عيسى، يخاطب الله عيسى بهذا الكلام وقومه يسمعون، ومن جعله إلها مع الله يسمعون، فيقول له توبيخا لهم وتبرئة له مما نسبوه إليه، لأن هؤلاء الذين يعبدون عيسى ويجعلونه إلها مع الله ويزعمون اتباعه، يزعمون أن هذا ما دعاهم إليه عيسى، يقول نبي الله عيسى وإلهنا عيسى دعانا إلى هذا، أو يقولون ربنا في الكتاب المقدس الإنجيل أمرنا بهذا بأن نعبد عيسى وأنه إله مع الله، فغدا يبرئه الله مما نسبوه إليه ويقول هذا الكلام على جهة التوبيخ لهم، يوبخهم، وإلا فإنه سبحانه وتعالى يعلم أن عيسى لم يأمرهم بهذا، يعلم أن عيسى ما قال لهم هذا، لكن ليبرئه على رؤوس الخلائق يخاطبه بهذا الكلام غدا يوم القيامة. وإذ قال، إذا قال على هذا المعنى بمعنى يقول، قال أي يقول من باب إطلاق الماضي وإرادة المضارع، وإذ قال الله أي يقول الله، وجاء الماضي مكان المضارع لتحقق وقوعه، لأن الحدث متحقق بالوقوع، وصيغة الماضي لآت أو رد. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذا قال الشيخ، قال ابن عباس والجمهور، هذا قول الأكثر، هذا القول يقوله الله غدا يوم القيامة توبيخا لقومه الذين اشتركوا عيسى مع الله تبارك وتعالى وجعلوا الآلهة ثلاثة. قال ليرى الكفار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه ويعلمون أنهم كانوا على باطل. وقال السدي لما رفع الله عيسى إليه، قالت النصارى ما قالت، وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك، فسأله الله حينئذ عن ذلك فقال سبحانه الآية. القول الثاني، هذا الذي قاله السدي، أن هذا الكلام مش يقول الله يوم القيامة، لا، قاله لما رفع عيسى إليه، لما رفع عيسى إليه، وقال بعض النصارى ما قالوا من جعله إلها مع الله تبارك وتعالى، حينئذ سأل الله تبارك وتعالى نبيه عيسى، وعليه فالماضي على حاله، بمعنى هذا القول تقدم، قال الله لعيسى كذا وكذا، متى؟ لما رفعه إليه، وصدر من بعض من زعم اتباعه ما صدر من أن عيسى إله مع الله. قال لما رفع الله عيسى إليه، قالت النصارى ما قالت، وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك، ما قالت، أن الآلهة ثلاثة، فسأله الله حين ذلك، قال له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، فأجاب عيسى قال سبحانه، وعلى هذا في الماضي على حاله، على ما هو عليه، لأن هذا القول تقدم ما رفع الله عيسى، فقال سبحانك، سبحانك أي تنزيها لك عما لا يليق بك، لأن هذا الكلام اللي قالوا لا يليق بالله، فيه إثبات الشريك مع الله، والله جل وعلا منزه عن ذلك، ولذلك نزهه، قال سبحانك تنزيها لك عما لا يليق بك. قال الشيخ: فعلى هذا، على هذا القول الثاني، يكون إذ قال ماضيا في معناه كما هو في لفظه، ماضي في اللفظ في المعنى، لأن هذا القول تقدم لما رفع الله عيسى إليه. وعلى قول ابن عباس، القول الأول وقول الجمهور، قال لك يكون بمعنى المستقبل وقد سبق. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال الشيخ: نفي يعضده دليل العقل، لأن المحدث لا يكون إلها، هذا النفي الذي صدر من عيسى قال لك يعضده دليل العقل النفي. ما يكون لي أي ما ينبغي لي أن أقول حق قولا ليس حقا لي. هذا القول اللي هو أن أقول للناس اعبدوني أو اتخذوني وأمي إلهين مع الله تبارك وتعالى هذا قول ليس بحق. فقال له ما ينبغي نفي ما ينبغي لي أن أقول كلاما ليس حقا لي ليس لي حقا. قال لك وهذا النفي الذي صدر من عيسى يعضده دليل العقل لأن عيسى محدث مخلوق لا مخلوق والمخلوق لا يكون إلها. وقد سبق ما يبطل ذلك ما يبطل ما زعمته النصارى قبله في نفس هذه السورة سبق أن الله تعالى أبطل كلامهم ما قال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال هناك إبطالا لكلامهم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذا قال ما يكون أي ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق ولك بحق خبر ليس مجرور للباء وهذا كليل التبيين. ما يكون لي ما ينبغي لي أن أقول قولا ليس حقا هذا هو المعنى أن أقول ما ليس بحق أن أقول قولا ليس حقا فجر الخبر بالباء ليس بحق وهذا كليد في التبيين جر مجرور للتبيين. ما ليس هو أي القول والكلام حقا لا ينبغي أن أقول كلاما ليس بحق. قال تعالى على لسان عيسى إن كنت قلته فقد علمته. قال الشيخ اعتذار وبراءة من ذلك القول ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته لأن الله علم أنه لم يقل ذلك. هذا الكلام الذي صدر من عيسى من باب الاعتذار والبراءة من القول. لكن لاحظوا الأسلوب الحسن الذي استعمله في الاعتذار والبراءة قال إن كنت قلته فقد علمته وهو يعتذر يمدح الله ويثني عليه ويمجده ويعظمه يقول له يا رب أنت تعلم كل شيء تعلم السر وأخفى إن كنت قلته فقد علمته. مش ما هذا الكلام لما تسألني وأنت علم الغيب. لا اعتذار مصحوب بثناء على الله بأدب. قال اعتذار وبراءة من ذلك قول ووكل العلم إلى الله هذا فيه إيش نسبة العلم إلى الله أنه هو علام الغيوب. قال لي إن كنت قلته فقد علمت فأنت تعلم كل شيء لتظهر براءته لأن الله علم أنه لم يقل ذلك. ثم قال لي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي أي تعلم يا رب أنت تعلم ما أخفيه ولا أعلم أنا ما تخفيه. تعلم ما في نفسي أي ما أخفيه ولا أعلم ما في نفسي كما تخفيه. فربنا تبارك وتعالى ما استأثر بعلمه وما أخفاه عنا لا يمكن أن يطلع عليه أحد. ما أخفاه الله جل وعلا عن العباد واستأثر بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من الخلق أي يمكن أن يعلمه أبدا يستحيل ذلك. الخلق كلهم أجمعون لا يعلمون إلا ما علمهم إلا ما أعلمهم وأخبرهم به ولا يحيطون بشيء من إلا بما شاء إلا بما شاء سبحانه وتعالى أن يعلموه. فما شاء أن يعلموه علموا وما لم يشأ لم يعلمه أحد إلا هو سبحانه. تعلم ما في نفسي أي ما أخفيه وإذا كنت تعلم ما أخفيه فما أبديه من باب أولى. إذا كان الله تعالى يعلم ما نخفي فكيف بما نعلن من باب أولى. ولذلك نص هنا على المخفي لأنه أظهر في بيان هذا المعنى. فإذا كنت يا رب تعلم ما أسره وأبديه فإنك تعلم ما أبديه وأظهره كما قال ربنا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما تخفيه بمعنى لا أعلم يا ربي من معلوماتك إلا ما أطلعتني عليه إلا ما أعلمتني به وهو شيء قليل بالنسبة إلى سعة علمك. قال الشيخ أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ولكنه سلك باللفظ مسلك المشاكلة فقال في نفسي مقابلة لقوله فقال في نفسك مقابلة لقوله في نفسي وبقية كلامه إلى آخره. وبقية كلامه إلى آخره. أولا قال تعلم معلومي ولا أعلم معلومك، هذا تفسير لاسم الموصول ما، وهو صحيح تفسير لاسم الموصول. تعلم ما في نفسي أي تعلم العلم المعلوم الشيء المعلوم الذي في نفسي، ولا أعلم ما أي المعلوم الذي في نفسي. فإذا تعلم معلومي ولا أعلم معلومك هذا تفسير لاسم الموصول لا إشكال فيه. لكن شنو المراد بكلمة النفس هنا في نفسي نفسك؟ قال الشيخ هنا هذا من باب المشاكلة، بالنسبة لعيسى ما في نفسي فهو ظاهر، نفس عيسى معناها ظاهر بأنه بشر له نفس، لكن قال لك أطلق نفس اللفظ على الله من باب المشاكلة، أي من باب مشاكلة إطلاق اللفظ على عيسى. تعلم ما في نفسي هذا ما فيش إشكال واضح. قال ولا أعلم ما في نفسك أطلق لفظ النفس على الله مشاكلة لإطلاقه على عيسى، هكذا قال. قال ولكنه سكن باللفظ إلى آخره مقابلة لقوله. ولا شك لا يخفى تدعو أن المشاكلة من باب المجاز، مشاكلة مجاز بمعنى أن هذا اللفظ هو ما في نفسك لم يرد به معناه الحقيقي، وإنما أريد به معنى آخر يتأول ما في نفسي. ولا أعلم ما في نفسك أي ولا أعلم ما في مثلا معلومك أو نحوها، الشاهد يؤول بمعنى من المعاني التي تليق بالله وتناسبه، وهذا مجاز يعني المشاكلة من باب المجاز. وهذا خلاف الأصل، حمل اللفظ على المشاكلة أي على المجاز خلاف الأصل، ولا يجوز هذا كما هو معلوم إلا بقرينة إلا بدليل. وهنا لا ملجئ لذلك، هنا في هذه الآية لا ملجئ لذلك. لماذا؟ لأن كلمة النفس العربية تطلق على الذات، كلمة النفس تطلق على ذات، والسياق هو الذي يدل على المراد، دائما السياق ديال كلمة النفس هو الذي يبين المقصود بها. فهنا الأنسب للسياق أن النفس المراد بها الذات. ولا أعلم ما في نفسك أي ولا أعلم ما في ذاتك، وإطلاق النفس على الذات كثير جدا بل كاد يكون هو المعنى الغالب، ومن هذا قولهم في التوكيد جاء زيد نفسه، فعلى زيد نفسه أي ذاته، جاء زيد نفسه أي جاء زيد ذاته، فتطلق النفس على الذات. فكذلك هذا المعنى مناسب هنا، تعلم ما في نفسي أي ما في ذاتي، ولا أعلم ما في نفسي أي ما في ذاتي. ومن هذا المعنى قوله تبارك وتعالى يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم القيامة تاتي كل نفس تجادل عن نفسها، ما معنى تجادل عن نفسها أي عن ذاتها، كل نفس تجادل عن ذاتها، فأطلقت النفس على الذات وهذا كثير جدا. إذا وعليه فلا مشاكلة، ليس هذا من باب المشاكلة، فالله تعالى له ذات ولا لا؟ له ذات، حتى عند من يؤول له ذات، وعليه فلا إشكال. قال الشيخ وبقية كلامه تعظيم لله وإخبار بما قال للناس. شنو وبقية كلامه؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى آخر الكلام. قال هذا الكلام الآتي كله تعظيم لله وإخبار بما قال للناس في الدنيا. قال تعالى في الكلام الآتي قال تعلم في نفسي ولا أعلم في نفسي إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. شنو هو هذا الذي أمرتني به؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما هو؟ أن أعبد الله. لهذا قال الشيخ أن أعبد أن حرف عبارة وتفسير أو مصدرية بدلا من تفسيرية، والمعنى واحد سواء قلنا تفسيرية ولا مصدرية المعنى واحد. إن قلنا هي تفسيرية فهي فسرت ما ذكر قبل وهو ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن عبود الله ربي وهذا الذي أمرتني به. قال أو تكون مصدرية ويكون المصدر بدلا من الضمير فيكون تقدير ما قلت لهم إلا ما أمرتني به بأن اعبدوا الله ربي وربكم، كأنه قال إلا ما أمرتني بأن اعبدوا الله ربي وربكم، لأنه بدل من الضمير المجرور. قال بدل من الضمير في به، قال أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وكنت عليهم شهيدا أي رقيبا، كنت رقيبا عليهم أمنعهم مما يقولون. لما كنت معهم قبل أن ترفعني يا ربي إليك فقد كنت رقيبا عليهم أنهاهم عن المنكر كما أمرهم بالمعروف. فكان لشي حد ديك الساعة دعا لي الألوهية كنت أنكر عليه، هذا معناه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، لما كنت حيا أعيش بينهم كنت أنكر عليهم، كنت رقيبا أمنعهم مما يقولون من أقوال الباطلة. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، اللي كنت معهم كنت أنهاهم على قدر استطاعتي. فلما توفيتني أي رفعتني إليك، فالله جل وعلا قبض عيسى عليه الصلاة والسلام ورفعه إليه. إني كما قال سورة آل عمران متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إذن فلما توفيتني أي قبضتني بالرفع إلى السماء كنت أنت الرقيب عليهم، أي أنت الحفيظ لأعمالهم، فكان الأمر كذلك. قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، وأنت على كل شيء ما يصدر منهم من أقوال وأفعال واعتقادات كل ذلك أنت يا ربي شهيد عليه، رقيب له، حافظ له، عالم به، خبير به، لا يخفى عليك شيء. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الذي تقدم حكى الله تبارك وتعالى، حكى عيسى عليه الصلاة والسلام ما وقع من الله تبارك وتعالى مع هؤلاء الناس في الدنيا. لما يوم القيامة بعث هؤلاء الناس وقفوا بين يدي الله فقال له إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. قال الشيخ فيها سؤالان، الآية فيها إشكالان زعما يحتاجان إلى جواب. الإشكال الأول، كيف يقول له إن تغفر لهم وهم كفار؟ لأن اللي كيعتقدوا عقيدة التثليث كفار. الله في القرآن قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح من الكفار، والكفار ليسوا محل المغفرة، كفار لا يغفر الله لهم كما ذكر ربنا في نفس في سورة النساء في آخرها، خالدون مخلدون في النار ولم تجد لهم نصيرا. فإذا كان كذلك كيف يقول له إن وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ هذا يحتاج إلى جواب. والسؤال الثاني، ما مناسبة قوله فإنك أنت العزيز الحكيم لما ذكر قبلها؟ لأن الآية قبلها شبيهة وإن تغفر لهم. فالمناسب فيما يظهر لنا في الأول أن يعقبها بقوله فإنك أنت الغفور الرحيم مثلا، فما مناسبة ختم الآية بقوله إنك أنت العزيز الحكيم مع ذكر المغفرة وإن تغفر لهم؟ الجواب، قال لك بعد الإشكال الأول وجواب عنه. كيف قال؟ السؤال الأول، كيف قال وإن تغفر لهم وهم كفار والكفار لا يغفر لهم؟ فالجواب أن المعنى تسليم الأمر لله، وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه لأن الخلق عباده والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. هذه كلام يصدر من عيسى فيه غاية التسليم لله رب العالمين وعدم الاعتراض عليه، وهذا صحيح من حيث الجواز صحيح. مثلا نقول الله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه كما يشاء، إن شاء هو سبحانه وتعالى تعذيبا وهو لا، هذا لا يقع، لكن الخلق ملكه سبحانه وتعالى. في معرض العلماء في معرض الكلام على عدل الله وفضله يتحدثون عن هذا. لو فرضنا أن الله هيك الخلق خلقه، الخلق ملكه والمالك يتصرف في ملكه ما يشاء، فلو فرضنا أنه سبحانه وتعالى عذب المطيع ونعم العاصية لو فرض أنه وقع هذا، فهل في تصرف الله تبارك وتعالى وفي فعله جل وعلا هذا فعل لا يليق؟ أبدا. إذ الخلق خلقه والخلق ملكه، والمالك يتصرف في ملكه كما يشاء، يفعل كما يشاء لا اعتراض عليه. إذا فمن باب التسليم التام لله جل وعلا قال له إن شئت أن تغفر له فإنهم عبادك، فإنهم ملكك، أنت خالقهم، أنت ربهم وإلههم والمتطرف فيهم، فلك أن تفعل فيهم ما تشاء، لا يستطيع أحد أن يعترض عليك، لا يمكن أن يعترض أحد عليك قلت لا علاش أدبتي هذا ولا شيء. ولذلك أهل السنة خلاف المعتزلة ما كيقولوش يجب على الله فعل الأصلح والصالح والأصلح والصلاح والأصلح، لا يجب على الله من شيء تبارك وتعالى. فإذا هذا من باب التسليم التام، وإلا فإنه من حيث الوقوع لا يقع، الله أخبرنا بأنه لا يقع، لكن من حيث الجواز نعم الله تعالى يفعل ما يشاء. قال تسليم الأمر لله وأنه إن عزل أو غطى فاعتراض عليه، لأن الخلق عباده والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، ولا يلزم من هذا وقوع النظرة للكفار، إنما يقتضي جوازها في حكمة الله وعزته. هذا الكلام هذا شنو يقتضي؟ يقتضي جواز المغفرة للكفار في حكمة الله وعزته لا وقوعها، يقتضي جوازها لا وقوعها. قال وفرق بين الجواز والوقوع. وأما على قول من قال إن هذا الخطاب لعيسى حين رفعه الله إلى السماء فلا إشكال، ذلك القول اللي كان يسبق معنا قول السدي، قول ثاني مخالف للجمهور. وأما على قول من قال هذا خطاب حين رفعه إلى السماء فلا إشكال، لأن المعنى إن تغفر لهم بالتوبة وكانوا حينئذ أحياء، وكل حي معرض للتوبة. على القول ديال السدي أن الله لما رفع عيسى إليه حينئذ سأله قال أأنت قلت للناس إلى آخر الكلام، قال لك فلا إشكال أصلا، لأن معنى وإن تغفر لهم أي بالتوبة أي توفقهم للتوبة وهم أحياء ممكن يتوبوا. إذا هذا هو الجواب عن هذا. منهم من أوله بتأويل آخر، هذا قال معنى قوله إن تعذبهم أي من أقام على الكفر، إن تعذبهم فإنهم عبادك، من أصر على الكفر وأقام عليه حتى ماذا، وإن تغفر لهم أي لمن آمن منهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إن تعذبهم من استمر على الكفر حتى مات عليه، وإن تغفر لهم من رجع وتاب إليك وآمن وعليه فلا إشكال أيضا على التأويل. إذا هذا الجواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني وهو ما مناسبة قوله فإنك أنت العزيز الحكيم لقوله وإن تغفر لهم المغفرة؟ قال ما مناسبة قوله فإنك لقوله وإن تغفر لهم والأليق مع ذكر المغفرة أن لو قيل فإنك أنت الغفور الرحيم؟ قال والجواب من ثلاثة أوجه. الوجه الأول يظهر لي، هذا الوجه الأول ظهر للشيخ ابن جزي رحمه الله، أنه لما قصد التسليم لله والتعظيم له كان قوله فإنك أنت العزيز الحكيم أليق، فإن الحكمة تقتضي التسليم له والعزة تقتضي التعظيم له. قال لك لما كان المقصود بالكلام كما بينا من قبل لما قال إن كنت قلته فقد علمت، لما كان قصده قصد عيسى إظهار التسليم لله والتعظيم له ناسب أن يختم بقوله فإنك أنت العزيز الحكيم. علاش؟ قال لك لأن الحكمة تقتضي التسليم والعزة تقتضي التعظيم. الحكمة بمعنى ملي كتقول يا ربي أنت متصف بالحكمة تضع الأشياء في مواضعها فلا اعتراض عليك، شكون اعترض لك أنا وأنت الحكيم؟ وأنت الحكيم أي تضع الأشياء في مواضعها وتعلم وتعلم وتطلع على كل شيء وما يناسبه، فإن كنت أنت متصفا بهذا فكيف يعترض عليك معترض؟ نسلم لك ما فعلت، كل ما تفعله وما تحكم به فهو حق لأنه تابع لحكمتك أو ناشئ عن حكمتك، فهذا هو معنى التسليم. والعزة قال والعزة تقتضي التعظيم، إذا كنت عزيزا أي غالبا على الأمر فهذا يقتضي أن نعظمك يا رب. إذا فختم بقول إنك أنت العزيز الحكيم لأن القصد هو إظهار التسليم لله والتعظيم، والمناسب للتسليم صفة الحكمة وللتعظيم صفة العزة. وضح المعنى. قال شيخنا إن العزيز هو الذي يفعل ما يريد ولا يغلبه غيره ولا يمتنع عليه شيء أراده، فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم المغفرة، لأنه قادر على كلا الأمرين بعزته، وأيهما فعل فهو جميل لحكمته، وأيهما فعل فهو فعل جميل، علاش؟ لأن فعله تابع لحكمته سبحانه. الجواب الثاني، قال الشيخ قاله شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير. شنو هو الجواب الثاني؟ قال إنما لم يقل الغفور الرحيم لئلا يكون في ذلك تعريض بطلب المغفرة لهم، فاقتصر على التسليم والتفويض دون الطلب، بمعنى بناء على أن هذا من تمام كلام عيسى. قال لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم لئلا يكون في ذلك تعريض بطلب المغفرة لهم، في حين هذا صحيح. لاحظ لو أنه ختم كلامه بقوله وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، قد يفهم منه أن في كلام عيسى أن في كلامه تعريضا بطلب التوبة، ما صرحش ما قال يا رب اغفر لهم، لكن لما ختم بالثناء على الله سبحانه وتعالى بهذين الصفتين باتصاف المغفرة والرحمة ففيه تعريض بطلب المغفرة ولو لم يصرف بها. وأهل الجود والكرم والعطاء يكفي عندهم التعريض، يكفي عندهم التعريض، لا تحتاج عندهم إلى التصريح، لا تصرح تقول فإن القصد ظاهر من الثناء يفهم المراد. فلو قال إنك غفور رحيم لفهم منه أنه يعرض بطلب المغفرة، فلذلك لم يختم بقوله فإن قال فاقتصر على التسليم والتفويض دون الطلب. التسليم والتفويض هو في قوله إن تعذب فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، هذا تفويض لله تعالى، وإن تغفر لهم فإنهم عبادك كذلك. قال إذ لا تطلب المغفرة لكافر، وهذا قريب من قولنا، قال الشيخ القول الثاني قريب من القول الأول، من قولنا هو القول الأول. القول الثالث، الوجه الثالث في الجواب، حكى شيخنا الخطيب أبو عبد الله بن رشيد عن شيخه إمام البلغاء في وقته حازم بن حازم أنه كان يقف على قوله وإن تغفر لهم ويجعل فإنك أنت العزيز الحكيم استئنافا، وجواب إن في قوله فإنهم عباده، كان الذي يقرأ يقف على قوله وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم يقبل، ثم يستأنف فإنك أنت العزيز الحكيم. فالجواب ديال وإن تغفر لهم محذوف دل عليه سابق الكلام والتقدير ديال الكلام، إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنهم عبادك، وهل فإنك أنت العزيز الحكيم ليس متعلقا بقوله وإن تغفر لهم، لا، كلام مستأنف. إذا وضح على هذا المعنى، إذا المعنى على هذا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنهم عبادك، وفإنك ليس جوابا لهم. قال والتقدير كذا على كل حال ذكرنا. ثم قال تعالى وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله تبارك وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين، هذا أي هذا اليوم اللي هو يوم القيامة، هو اليوم الذي ينفع الصادقين صدقهم، وفيه إشارة إلى أن عيسى صادق فيما يقول، وأن قومه الذي نسبوا إليه ما لم يقله كاذب. هذا اليوم يوم القيامة ينفع الصادقين صدقهم، ومن الذي صدق، عيسى أو أولئك الذين زعموا أنه قال لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ مش كان عيسى هو الصادق، عيسى في كلامه الذي قال الله تبارك وتعالى هو الصادق وهم الكاذبون عليه. إذا ففي إشارة إلى أن عيسى نبي الله تبارك وتعالى سينجو لأنه صادق، وأنهم سيعذبون لكذبهم لأنهم كاذبون، وعلى من كذبوا على رسول الله ونبيه عيسى. قال عموم في جميع الصادقين، نعم الآية عامة لكن قصدنا أن سياقها يدل على أن هذا الذي ذكرناه هو المراد بالأصالة، هو المراد أولا، والآية عامة، نعم يوم القيامة ينفع جميع الصادقين صدقهم، ينفع جميع الصادقين صدقهم، فكل من كان صادقا في الدنيا فإن صدقه ينفعه غدا يوم القيامة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عموم في بني صدق وخصوص في عيسى بن مريم، فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه. وقرأ غير نافع هذا يوم بالرفع على الابتداء والخبر، وقرأ نافع بالنصب وفيه وجهان. إذا على قراءة غير نافع التوجيه دار، هذا مبتدا ويوم خبر بالرفع يوم خبر، والجملة ديال ينفع الصادقين صدقهم في محل جر مضاف، في محل جر مضاف إليه، الجملة أضيف لها الزمان أو يضاف لها الوقت الضرورة. إذا يوم هذا اسم زمن مضاف، والجملة اليوم ينفع الصادقين صدقهم في محل جر مضاف إلى اسم الزمان. طيب على قراءة الناس، القراءة اللي كنقراو بها نحن هذا يوم، ثلاث التوجيه، قال وفيه وجهان على قراءة الناس. أحدهما الأول أن يكون يوم ظرفا لقال، فعلى هذا لا تكون الجملة معمول القول وإنما معموله هذا خاصة، هذا وجه. إذا لاحظوا هذا الوجه، يوم بالنصب كل عامل فيه، العامل فيه هو قال، وإذا يوم ليست محكية بالقول، ليست معمولا للقول، ماشي هي الجملة المحكية بالقول، لا محكية بالقول غير هذا، وهذا مفرد، مفرد لا يصلح أن يكون محكيا بالقول، خاص جملة، إذا غنقدروا لها واحد الجزء آخر، فيكون تقدير شوف، قال الله يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال في هذا اليوم، قال في ذلك اليوم الذي ينفع الصادقين صدقهم، ماش قال؟ قال هذا، قال الله يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال هذا، واش نقدروا لهذا؟ نقدروا به كلام يدل عليه ما سبق، هذا القصص أو الخبر، هذا القصص أو الخبر في يوم، قال الله هذا القصص أو الخبر في يوم ينفع، في يوم، يوم ينفع الصادقين صدقهم وهو يوم القيامة. إذا قدمنا وأخرنا، قال الله في ذلك اليوم الذي ينفع الصادقين صدقهم هذا القصص أو هذا الخبر الذي تقدم الكلام السابق، بمعنى هذا الكلام السابق راه قال الله تبارك وتعالى يوم ينفع الصادقين صدقهم، ممكن. قال الشيخ وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام، هذا الإعراب بعيد يزيل رونق الكلام، يعني يكون يوم ظرف متعلق بقال وليس محكيا بالقول مزيل لرونق الكلام، أحسن باش يكون يعني في المعنى قريب، يكون في المعنى قريبا ويكون مزيلا للكلام، أن لا يكون معمولا بقال بنفسه، بمعنى ما يكونش قال هو العامل في يوم وهو منصوب على الظرفية بالفعل الذي هو قال، أحسن ولا علاش؟ لأن لاحظ التقديم والتأخير، قال الله هذا القصص وقاله في يوم، قاله يوم ينفع الصادقين صدقهم، مزيد في رونقه، مثلا لو تقدم لكان مناسبا، لو كان مقدما، لو كان قال الله يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا، لا لا لما كان مزيلا للرونق، لكن لما تأخر لا. إذا قال الشيخ الوجه بعيد. طيب شنو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني والأقرب. الوجه الثاني أن هذا مبتدأ ويوم ظرف متعلق بمحذوف خبر، وهذا هو الذي هو الظاهر الذي نغيب عليه قراءة نافعه. قال الله في الرباعي هذا مبتدأ، يوم ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم. ها قال الله هذا أي الذي ذكر واقع يوم ينفع الصدق، إشارة إلى ما سبق. قال لك هذا مبتدأ ويوم في موضع خبره، والعامل فيه محذوف تقديره هذا واقع يوم، يعني متعلق، متعلق ديال الظرف وهو الخبر، والعامل فيه خبر محذوف والعامل فيه. قال ولا يجوز أن يكون يوم مبنيا على قراءة نافع لأنه أضيف إلى معرب قاله الفارسي والزمخشري، وهذه مسألة فيها خلاف، هذه ديال يوم إذا كان مضافا إلى فعل معرب، إذا كان مضافا إلى فعل معرب فهل يجب إعرابه أم لا اختلفوا، هل يجب إعرابه أم لا اختلفوا، فمنهم من قال يجب أن يعرب، ومنهم من قال يجوز الوجهان، يجوز فيه البناء والإعراب، يجوز أن يعرب، وهذا ما هذا ما نص عليه في الألفية كما سبق هناك، يجوز الوجهان الإعراب والبناء، يجوز أن يعرب لمناسبة وقوع المضارع بعده وعليه قراءة هذا يوم ينفع الصادقين، ويجوز البناء على الفتح هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ومن هذا مثلا يعني من الأمثلة المشهورة قول ابن عاشر رحمه الله: إلى حين يعود، إلى حين يعود أو إلى حين يعود، يجوز إلى حين بالإعراب لأنه وقع بعده مضارع، أو بالبناء على الفتح والجر مقدر، هذه لو وقع بعده المضارع. أما إذا وقع بعده الماضي فيجب بناؤه، لو وقع بعده الماضي يجب البناء، واضح؟ لأن الماضي مبني، فإذا وقع بعده مبني وجب البناء. ومنه الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيوم ولدته أمه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، يوم ظرف وقع بعده في الماضي بناء على تفسير لزوما. أما إن وقع بعده المضارع فيجوز، نعم الأكثر هو الإعراب، أكثر الإعراب، والبناء جائز. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لهم شكون؟ هؤلاء اللي قال الله تعالى الصادقين صدقهم، هؤلاء الصادقون، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض، أي خزائن السماوات والأرض من المطر والنبات والأرزاق بمختلف أنواعها وصنف، كلها لله رب العالمين، هو الذي يعطيها من يشاء، يهبها لمن يشاء تبارك وتعالى، يتصرف فيها كما يشاء، وهي خزائن السماوات والأرض، المطر النبات ونحو ذلك من الأرزاق كلها لله، يختص بها رب العالمين فيصرفها بين عباده كما يشاء سبحانه، وكل ذلك تابع لحكمته. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وما فيهن أي في السماوات والأرض، وما في السماوات والأرض يدخل في ذلك العقلاء وغير العقلاء، في السماوات وفي الأرض يوجد العقلاء وغير العقلاء، فعلاش قال وما ولم يقل ومن فيهن؟ من باب التغليب، أنا عن سمع غير العاقل على فغلب غير العاقل، إذا فهنا غلب غير العاقل فقال وما فيه، وإلا فيدخل في ذلك العقلاء أيضا، لكن عبر بما تغليبا. وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء عموم، ومن ذلك من مناسب البقام إثابة الصادقين وتعذيب الكاذبين. على كل شيء قدير، ومن ذلك قدير على إثابة الصادقين وعلى تعذيب الكاذبين سبحانه وتعالى. وهذا العموم ديالو هو على كل شيء قدير لا يخفى كما هو معلوم في الأصول، خص منه العقل ذاته سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال الشيخ: قال كعب أول الأنعام هو أول التوراة، كعب الأحبار صحابي رضي الله تعالى عنه، وكان من أهل الكتاب، فهو أدراهما في التوراة، عاصر في التوراة، فقال رضي الله تعالى عنه: أول الأنعام هو أول التوراة، بمعنى أول التوراة مفتتح لي بالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مفتتح بهذا. قال الشيخ: وجعل الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق، والظلمات الليل والنور النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهما، وإنما أفرد النور لأنه أراد الجنس. إذا الحمد لله الذي جعل أي خلق الظلمات، الظلمات مراد بها ظلمات الليل، خلق ظلمات الليل سبحانه، وخلق النور قال المراد بالنور النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهما، خلق النور عموما الجنس، أراد الجنس أي نور، سواء أكان النور مستفادا من نور الشمس أو من نور القمر أو غير ذلك، فإن الله تعالى خالقه. وإنما أفرد النور لأنه أراد الجنس، إذا العلم قد هو الأنوار، لأن النور كل النور ديال النهار ديال القمر وغير ذلك، فلماذا أفرده؟ قال لك لأنه أراد الجنس، مفهوم؟ خلق جنس النور في أي شيء كان. وفي الآية رد على المجوس في عبادتهم النار وغيرها من الأنوار، وقولهم إن الخير من النور والشر من الظلمة، فإن المخلوق لا يكون إلها ولا فاعلا لشيء من الحوائج. لأن الآية رد عليهم، قال لهم الله، الله الذي جعل الظلمات والنور، أي الذي خلق ظلم، الله يخلق الظلمات والنور، لا أن الظلمات من الشر، أو لا أن الظلمات خارقة للشر أو أن النور خارقة للخير، لماذا؟ لأن الظلمات والنور أشياء محدثة مخلوقة، والأشياء المحدثة لا تكون إلها، هو وجه الرد. بمعنى الظلمة التي تعتقد أنها هي الخالقة للشر، الله خلقها، وإذا كانت مخلوقة فلا يكون المحدث إلها، وكذلك نفس الكلام يقال في النور. ففي الآية رد على المجوس عبادة الظلمة والنور أو عبادة النار وغيرها من الأنوار. قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون ويمثلون، من قولك عدلت فلانا بفلان إذا جعلته نظيره وقرينه. ثم الذين كفروا يعدلون، أي يسوون غير الله بربهم، بربهم يعدلون، بربهم جار مطابق بيعدلون، التقدير الذين كفروا يعدلون آلهتهم بربهم، أي يسوون آلهتهم بربهم، يمثلون آلهتهم ويجعلونها مساوية لله تبارك وتعالى. ففي هذا رد على المشركين. قال: ودخلت ثم لتدل على استبعاد أن يعدلوا بربهم بعد وضوح آياته في خلق السماوات والظلمات والنور. إذن شنو فائدة ثم؟ الذي خلق السماوات وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا، لماذا دخل ثم؟ قال لك لتدل على الاستبعاد، وهذا من معانيها أن أحيانا تطلق للدلالة على هذا، لتدل على استبعاد هذا المعنى المذكور بعده. بمعنى لماذا يعدلون غير الله بربهم مع أنه خالق السماوات والأرض وخالق الظلمات والنور، وأن الآيات دالة على وحدانيته وانفراده سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية كثيرة، ومع هذه الأمور كلها يسوون غير الله بالله، وهذا شيء بعيد. فلذلك جاءت ثم لاستبعاد هذا، قالت قال لتدل على استبعاد أن يعدلوا بربهم، لو كانوا عقلاء لما خطر على بالهم هذا أصلا، أن يعدلوا بربهم غيره لما خطر على بالهم هذا المعنى لو كانوا عقلاء. قال: وكذلك قوله ثم أنتم تنثرون، استبعاد أن ينثروا فيه بعدما ثبت أنه أحياهم وأماتهم. حمد الله، هل ثم أنتم تنثرون الآية التالية: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنثرون، كذلك دل على الاستبعاد. شنو الاستبعاد؟ ثم لا تنثرون أي تشكون، وشنو الاستبعاد هنا؟ قال: استبعاد لأن ينثروا فيه بعدما ثبت أنه أحياهم وأماتهم، بعدما ثبت لهم يقينا أنه هو المحيي والمميت، هل بعد هذا يشك العاقل في أن الخالق المتفرد بالألوهية والربوبية هو الله تبارك وتعالى؟ لا يشك العاقل في هذا. فوجود الانتراء مع هذه الأدلة أمر بعيد جدا لا ينبغي أن يصدر من العقل. قال: وفي ضمن ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ لهم. في ضمن هذا الكلام اللي قال الله، اللي قال في الأول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ولما قال في الثاني ثم أنتم تنثرون، هذه الكلام رأي يتضمن هذا التعجيب، بمعنى فعلهم عجيب. علاش؟ لأن هذه الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى تقتضي عكس هذا، عكس ما اتصفوا به. فما اتصفوا به عجيب، علاش؟ لأن ما اتصفوا به ينتج عن عكس هذه المقدمات لا عنها. بحال شي واحد تخرج واحد النتيجه من مقدمات لا تقتضي، واحد المقدمات تقتضي عكس هذه النتيجه، عكسها وتخرج نتيجه عكس ما تجيبه المقدمات، تتعجب منه ولا لا؟ واحد قال لك واحد زائد واحد اربعه، جاء مقدماته في النتيجه جات نتيجه لا تقتضيها، ولا قال واحد زائد واحد صفر مثلا، هذه النتيجة عكس المقدمات اللي بدأ بها، فيتعجب من حاله ولا لا؟ فكذلك هذا الكلام فيه تعجب من حاله، يعني هذه الآيات المذكورة هنا وهذه العلامات تدل على أن الله واحد وأنه لا امتراء فيه وهم يمترون، إذن ففيه تعجب من من قولهم وفعلهم، وفيه توبيخ لهم. واضح؟ قال والذين كفروا عام في كل مشرك، وقد يخص بالمجوس بدليل الظلمات والنور أو بعبدة الأصنام لأنهم المجاورون للنبي صلى الله عليه وسلم، وعليهم يقع الرد في أكثر القرآن. هل قول الله تعالى هنا ثم الذين كفروا؟ شكون المقصود بالذين كفروا؟ قال لك الشيخ الأصل أن الذين كفروا عام في كل مشرك، يدخلوا فيه المجوس وكذا، لكن واش ممكن يكون هنا هذا العام مراد به الخصوص؟ قال يحتمل أن يكون العام هنا مراد به الخصوص. كل مقصود به إما المجوس لأن الله ذكر الظلمات والنور ففيه رد عليهم، فيقول المقصود بالذين كفروا المجوس لأنهم اللي كيعبدوا الظلمات والنور، أو يكون خاصا بعبادة الأصنام بالخصوص ماشي عموم الكفار المشركون اللي كانوا مع النسمع. علاش؟ قال لك لأنهم المجاورون للنبي صلى الله عليه وسلم، مشركو الجزيرة العربية اللي كان معهم النسمع، هذا هو شركهم أنهم يعبدون الأصنام والأوثان مع الله تبارك وتعالى. قال تعالى هو الذي خلقكم من طين، خلقكم من طين، قال الشيخ أي خلق أباكم آدم من طين، لا شك خلقكم من طين أي خلق أصلكم، أصلكم وهو آدم خلقه الله تعالى من طين، وإلا فأنتم تخرجون من بطون أمهاتكم. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، إذن ذكر هنا أجلين الفرق بينهما. قال الشيخ الأجل الأول الموت والثاني يوم القيامة، وجعله عنده لأنه استأثر بعلمه. إذن ثم قضى أجلا، أجل الأول هو الأجل الذي يأتي كل إنسان على حدة، لأن الأجل أجلان، أجل يأتي كل إنسان على حدة وهو الموت، وأجل عام وهو يوم القيامة. إذا قضى أجلا أي موتا على كل أحد، وأجل مسمى، لذلك يقول السلف جاء عن بعض الصحابة وغيرهم كل من مات قامت قيامته. فالقيامة نوعان، قيامة خاصة وهي الموت، فكل من مات قامت قيامة، والقيامة العامة هي يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا والثاني يوم القيامة هذه وأجل مسمى، ولكن ما قال عنده، لماذا أضافه لنفسه؟ قال لأنه استأثر بعلمه فلا يعلمه إلا الله. خمس مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، منها منها يوم تقول إن الله عنده علم الساعة مذكورة في هذه الآية، إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث إلى آخره. وقيل الأول النوم والثاني الموت، بعض المفسرين قال لك قضى أجلا، الأجل الأول هو الموت هو النوم، والأجل الثاني هو هو الموت. وكذلك صح أن يقول عنده لأنه لا يعلم الإنسان أجلا، وإنما يستأثر بذلك الله تبارك وتعالى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب. قال ودخلت ثم هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب الوقوع، لأن القضاء متقدم على الخلق. قال هنا ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قبل منه ثم قضى أجلا، قال هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، كيف تكلم لها ثم هذه، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. قال لك هل ثم هنا لترتيب الذكر لا للترتيب الحقيقي، فتعرفوا ثم للترتيب كثيرة جدا، هذه لترتيب الإخبار أو لترتيب الذكر لا لترتيب الوقوع. علاش؟ قال لك شوفوا قبل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، هل القضاء قبل الخلق ولا لا؟ نعم، قضاء الله وقدره قبل الخلق، فإذا هتم ليست لترتيب الوقوع لأن القضاء في الوقوع قبل الخلق، وإنما هي لترتيب الذكر وهو لترتيب الإخبار لا الإخبار. قال وثم هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب الوقوع لأن القضاء متقدم على الخلق. ثم قال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذه الآية في معناها أقوال، قال المؤلف رحمه الله أشهر الأقوال هي كلها من حيث معنى صحيح، لكن هناك تقديرات متعددة في الإعراب، ومن حيث المعنى أشار الشيخ رحمه الله إليها. وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقريب منها في المعنى قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أحد الموضعين يفسر الآخر ويوضحه كما سيأتي. إذن أيكم الشيخ، هذه مسائل مهمة في الإعراب مفيدة، والمعنى في الجملة في المعنى واحد في الجملة، ليس هناك اختلاف كبير في المعنى بين الأقوال الآتية إن شاء الله. قال: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يتعلق في السماوات بمعنى اسم الله. انتبهوا على هذا الوجه الأول في الإعراب. وهو الله في السماوات، في السماوات انظر شوف ايش قال لك، قال لك يتعلق بمعنى اسم الله. علاش قال هكذا؟ لأن الله هذا الاسم اسم ليس من المشتقات، هذا اللفظ ليس مشتقات، وبالتالي لا يعمل عمل الفعل، فلا يصح أن يتعلق به الجار والمجرور. الجار والمجرور يتعلق بالفعل أو ما يثير الفعل بما كفعل علق له. وهنا الله هذا اللفظ هذا لا يصح أن يتعلق به الجار والمجرور باعتبار لفظه، لأنه ليس مصدرا ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة، ماشي من المشتقات. لا لا لا، هو مشتق ولا مشتق منه. فلذلك قال لك الشيخ، قال لك يتعلق بمعنى اسم الله، ماشي كون كان هو من المشتقات يقول لك يتعلق باسم الله ولا لا، قال لك يتعلق بمعناه. علاش؟ لأن لفظ الجلالة الله يدل على معنى وهو الألوهية، متضمن معنى الألوهية والعبودية، وهذا المعنى الذي يتضمنه لفظ الجلالة على بناء على أنه مشتق. هذا المعنى يصح أن يتعلق به جار ومجرور، أي يصح لأنه مصدر معنى من المعاني. فقال لك إذن يتعلق جار ومجرور بمعنى اسم الله، الله بمعنى كأنه بمعنى إله، الله إله، آله يأله فهو إله مصدر، فيصح أن يتعلق بمعناه لا برفضه. قال بمعنى اسم الله، فالمعنى كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال كما يقال، وأعطيك مثال على هذه القاعدة، قال كما يقال أمير المؤمنين الخليفة في المشرق وفي المغرب. هذيك في المشرق باش نتعلق لك الجاوبهم بقولنا الخليفة، أمير المؤمنين الخليفة في المشرق، في المشرق جاوب متعلق بالخليفة، والخليفة هنا ليس مشتقا، واضح؟ إذا فيتعلق بمعناه. إذا هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني، إذا وعلى هذا المعنى ظاهر، شوف هو مبتدأ والله خبر، هو مبتدأ والله خبر، وفي السماوات جاوب متعلق بمعنى اسم الله. الوجه الثاني قال ويشتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر فيتعلق باسم فاعل المحذوف، والمعنى على هذا قريب من الأول. شنو يكون التفريق؟ وهو الله كائن في السماوات وكائن في الأرض. قال والمعنى على هذا قريب من الأول، بمعنى ليس هناك اختلاف كبير في المعنى، اختلف الإعراب لكن المعنى لم يختلف. قال وقيل المعنى، ولكن على هذا اللي كنقولوا هكذا، وهو الله كما ذكرنا الآن جار ومجرور متعلق بالخبر، إذا ذكر الله شنو نعرفه؟ إذا كان الخبر محذوف متعلق بالجار ومجرور الله شنو نعرفه؟ إما مبتدأ فلما بدل من الضمير؟ هو مبتدأ والله بدل من الضمير، أو غير يذكر شاء من بعد سيأتي. قال واسم الله على نقول الله فيه وعلى الأول، أو من بعد غير غلط، واسم الله على هذا القول وعلى الأول هو خبر مبتدئ، وأما إذا كان المجرور خبر فاسم الله بدل من الضمير، سيأتي من بعد يذكرها إن شاء الله. طيب الإعراب الثاني واضح. قال وقيل المعنى أنه في السماوات، رحمك الله، أنه في السماوات والأرض بعلمه كقوله وهو معكم أينما كنتم، وهذا المعنى صحيح، الله في السماوات وفي الأرض بعلمه، علمه في كل مكان سبحانه وتعالى، وسع أحاط بكل شيء علما كما قال ربنا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، فعلمه في كل مكان أحاط بكل شيء علما سبحانه. قال والأول أرجح وأصح، قول الأول يصدر به وهو أن الجار والمجرور متعلق بمعنى اسم الله. قال لأن اسم الله جامع للصفات كلها من العلم والقدرة والحكمة وغير ذلك، فقصد جمعها مع الإيجاد. فأنتوا عايز ترجع الأول، قال لك باش ما يكونش بتكونش الآية دالة غير عن العلم، تكون دالة على جميع الصفات. الله سبحانه وتعالى بكل صفاته في السماوات وفي الأرض بعلمه وحكمته وقدرته وتدبيره وكل شيء. قال ويترجح الثاني بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى وعلمه. قال لك شنو بك يرجح الثاني؟ السياق الأول كيترجح من حيث المعنى لأنه يدل على معنى أوسع، والثاني يرجح من حيث السياق لأن الله قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يزيد يعلم سركم وجهركم، فالسياق يدل على أن الكلام على العلم. قال لقوله بعدها يعلم سركم وجهركم، وقيل يتعلق بمحذوف تقديره المعبود في السماوات. هذا القول الثالث الإعراب، القول الثالث الإعراب. القول الثالث الإعراب أن الجار المجرور في السماوات ما متعلق لا بالخبر ولا بمعنى اسم الله تعالى، باش متعلق متعلق بمحذوف التقدير ديالو المعبود في السماوات، وهذا المحذوف صفة لله بمعنى بعبارة أخرى متعلق بوصف المحذوف، جار مجرور متعلق بوصف المحذوف. وهذا الإعراب في الحقيقة لا يخالف المعنى الإعراب الأول، لأن الإعراب الأول ملي قلنا جار مجرور متعلق بمعنى اسم الله راه المعنى ديال اسم الله هو المعبود، الإله هو المعبود، واضح؟ غير هنا اختلف الإعراب لكن من حيث المعنى لا يختلف. إذا نشوف قال لك في السماوات جار مجرور متعلق بصفة بوصف المحذوف، وصف لفظ الجلالة وتقدير الكلام وهو الله المعبود في السماوات وفي الأرض، وهو الله المعبود، وهو صحيح ولا لا؟ نعم الله معبود في السماوات وفي الأرض. قال واسم الله على هذا القول، وضحنا واسم الله على هذا القول وعلى الأول هو خبر مبتدأ، على هذا القول الأخير وعلى القول الأول إذن هو مبتدأ والله خبر، على هذا القول المعبود الوصف محذوف، وفي السماوات جامزون متعلق بنعت محذوف، وعلى القول الأول جامزون متعلق بمعنى اسم الله. وأما إذا كان المجرور الخبر فاسم الله بدل من الضمير، هذا هو الإعراب الثاني اللي سبق لنا. إذا كان الجار مجرور متعلق بمحذوف خبر قلنا وهو الله كائن، إذا فالله بدل من الضمير، الضمير هو مبتدأ الله بدل منه، الجار مجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ. قال تعالى هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. نختم بهذا. قال من الأولى زائدة والثانية للتبعين أو لبيان الجنس، أنا أن جزء من وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، من الأولى صلة لتقوية الكلام المتوكيد على الزائدة لأنها جرت الفاعل، هذه من هنا جرت الفاعل لتقرير الكلام، وما تأتيهم آية فاعل تأتيهم، وما تأتيهم آية من آيات ربهم، فجر الفاعل بمن كقوله تعالى ما جاءنا من بشير، تهدي وما تأتيهم من آية جر الفاعل بمن، فمن هنا صلة لتقوية كلام يسوكيه، هذه الأولى. ومن الثانية إما تكون للتبعيد أو لبيان الجنس، ولا انتبهت واحد مسألة دائما التبعيد وبيان الجنس هذا المعنى يعني متقاربا ولا لا؟ فكثير من الأحيان كالقومين يصح تكون للتبعيد ولبيان الجنس لأنه متقاربا بالمعنى، فيصح كل التبعيد تبعيد ظاهر، وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم أي بعض آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، إذا هذا من الأولى نافية بدليل إلا، وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عليها إلا إبطال للنفي السابق. والإعراب الثاني من الثانية أنها لبيان الجنس، وما تأتيهم من آيات بين لنا جنس الآية، وما تأتيهم آية بينت لنا من آية قال من آيات ربهم، فهي بيان لجنس الآية إلا كانوا عنها معرضين إلى آخر إلى قال تبارك وتعالى بعد هذا فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. والله تعالى على وحده الحمد لله رب العالمين. Thank you.